ونزلا في العرنيين لما قدموا المدينة وهم مرضى لآيات الحكاد برشان ونذر بينوي لو رسي آيات ببارد عرنيين شير نذر شو عرنيين عرنا دا چهتا يوا وديدو يوا لگاردو دي عرفات سنگانش دي عرنا دي اغي عرنا بخشندگون تا عرني وتولشي عرني چکل نسبت ورتا كي يد نسبت ولگ عرني وعرين تظهير دا عرين عرنيين دي دا عرنيين دا دیکھ دے خلق بشندگون دی مدینہ تا روغلی دی اوکا سن دی اوتکا سن دی لما قدم المدینہ تا ہر کچ مدینہ تا رول دی اسلام کو نیات بندے شکرکوائے دا سی چی میر مسلمانی جی و میر اسلام رو را دا وهم مرزا و دی بے بیمرون وی نبی سمت شکایاتو کرو چی میر تا خوکا نا مراز بنا گئے دو میر بیمرون شوی نبی اسلام میں جزا پر کلو چازی کا دے صدقاتی چکی میں گیشی دی ایتا تو سبر رویستا آغا شودینا و آغا متیانزی متیانزی آغا چھیشتا خدای بے تو سبر شفادی رکو تو سبر جور شیشتا بدیا چکر ہوا تل فا آدنا لهم نبی اسلام ان یخرجو الی الابل نبی اسلام میں جزا پر کلو چلی دا یشی تک روزی یا صدقاتی ولی یشی ایک ایکن آغا شودینا داویشی و آباول داویشی و یشب من ابوالها و انبانها پدے علاج بندے کنا پدے کا طریقہ بندے عمل شیو کو فلم مسحو ہر کچے تندرست ول قتل الرعیا اگش پین یہ کنا قتل کرو واستاکل ابل اوئی شی اوپر اولے آیا رو کنا اوپر اولے یٹی کڑے پین یہ کنا مڑ کلو نبی سم تارا پوٹو وسلو کی چیکن ایک سری خدا چا کروی او کلا چا گئی ثابت لے پین یہ عمل کڑا دا ایک پہ جزا شکنا سرا دے پر دا حکم رنا دل شو چی دانا منہ کروئیو کو دیتی کتا تریکی کتا تریکی دیتا ویرا شئی کنا چی دی تیرے پر زیر بوندے دی وریزے کنا سکھ اوشی کوئے یو غلا دو غلا ہو پا غلا بندے کسی پا پٹا بوندے کنا چی آگا غال دے گئے مول چستن نا ظلم پٹویے تا ظلم نو شئی کنا کہ وریزی بھی کشپاوی کنا دی مول چستن نا چی چانا غلا کوئی تا ظلم نشکو رکو دا سے پہو پیا تری گا بندیا کا شاعر و خلی وینا ڈرے ری چوبے وی نی کنا بیا وقات و طریقہ آغا دے تیرے پہ نوک بندے کنا کی پک پہ زیر بندے یا دے تیرے پہ زیر بندے یا دے خلی پہ زیر بندے کنا آغا پر نو ورز بندے کنا سائی شی کوی کافلا روشی یا سرائی یو سائی پروشی وی انسی کنا پیسے وی سرائی پیسے وی نو خلی یا کنا گاڑا وی نو پر وی بلشے وی نیسی دا غا یاتر نظر شو دا حکم دے کنا دے کاتے و تاریخ سارے کا کبرا ہوتی فکہا گھٹا گلا انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم ارجل من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرۃ عذاب عظیم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله خبر دادو چه بدال لیکن اے خلق چه دی خدای سره جنگیږي و دی رسول سره جنگیږي يحاربون الله ورسوله اے خلق جزاء وکړه بدال دغه د سزا دغه دو چا محاربین دی الله سره دی محاربین دی رسول سره دی سول دا په یو کې چې الله سره سیک جنگ وکړه دارت رکھو سکھ محاربان کو نیک سکھ جنگ سرکر لاشی بچی بے محاربا تیر مسلمین پاگا شکل دے محاربے دے مسلمان سرا چی سکھ مسلمان سر جنگ کو دا دے خواہی سرا جنگ دا کنا کو دا دے رسول سرا جنگ دا دا کنا دے مرا غاٹا کروئی دو چی سکھ کنا مسلمان سرا جنگ کو مسلمان کنا آگا جربوی شی کوی چی خواہی پکن دا دے زون سرا دا کروئی بلچی دا جنگ مو سرا کنا شدی کنا دا کنا مو سرا پا جنگ دا ویساونا فی الارض فسادا او کوشش کو مدد کشے پدا سے خاصے کہ فساد کا وین کی بھی یقطع طریقہ لیار وئی کنا لیار وئی دمر چ پلیار بندی چ سکنا پور سی کر بھی آغا شی کوی آغا جربوی داغا فساد فی الارض و ل ك ن هناك جانب في المسجد ا ل ن ا ب و ي ا ل م س ج د ا ل ن ا ب و ي ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج ن ي و ي ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي و ا ل م س ج د النبوي私たちは、このようなものを持っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っている امام ملك سيد هو ذلك او قبل ما تاخير دبر وخصلا او اختيار دبر دبر بطشا و د حكيم اختيار دبر سلبيه سيكون شكيما سيكون كولا كاكاتل كولي كاقاطنشي كولي كالوسبي او كولا كنا او كنفي في الارض نفي لك الارضنا او شوافي و ميحلطك او دو تكرا ترتيب دبر دا تاخير دبر ندا او ترتيب دبر دا او لترتيب الاحوال او دبر ترتيب الاحوال دا نمبر وار بدا چاره سره کیږي که ايو قتلو قتل کیږي به یا به داسه دوی او یا به داسه دوی یا دادو یا داغدو کنه فل قتل لمن قتل فقط قتل سزو دی اگه چا دو چه کنه سلی قتل کړه وی کنه سړی مړ کو همولی نه ویل ډیټ کو همولی نه ویل یو لوکنه خالی سړی مړ کو پره اگه سزا دو کچ ايو قتل او ادا قتل کړی شي وسلبو لمن كتلا وحد المالا او قانسي چلے پر دو کل چه قتل یا کرا بھی مولی آو خستوی جیت یا کرا دکا سرائی پر مرکو دا چه ونی ورشی دا بیا پا قانسی کیجی والقطو لمن اخد المالا ولم یقتل او لو سری پر کول اگر چاہی پر چه مولی و خستوی و کنسائی نی پر مرکا خانی مولی ورکا نو خستا چه پا غلاب بندی بھی آگا خالی ورس پر کل پر کری وکا چه کنا پر زیر بندی بھی بیا شای لوس کنا پشادو کنا ونفي ولمن اخاف فقط نفي اجا ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ابن عباس ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك جرمي موافق ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك جرمي يجب ان يكون هناك و فانسي ايه چهده پر اتنه چه چه قتل کرا يو مولي او خسته بي خدا دي که کنه امام خلیفه صاحب سلویر رو که بيهتا چه سره عمل کرا بي اولو که مولي او خسته بي آده که سلویر چه رو که بي لوس صداوه نپره کو امام او پا فانسي دا یاکو یا لوس صداوه نپره کو او قتل دا یاکو یا دا دوست نیور پر کئی حلی قتل دے کو یا دا حلی پا پنسی کو دا سلوی رشے کنا چکی مائی واوی تفاہ شبا او چی کنا حلی قتل اکڑای بے حلی قتل دا چی حلی مولی و خطای بے حلی دوست پر کول دی او دا رنگی پا نفی شے ایدے گے پا تفسیر شای بی خلاب تا امام شبی چی نفی نا داغ دو کنا چی سای دا دے وطن نا جرا وطن کو وطن نا دے کنا جلاکو وطن دے اوشڑی زلہ بدر دے کو چھتا پخپن وطن بندے بانین دے رہا کولوی دعا کرے وی دری کرے چھتا منہ بدشاوی تا خواشوا و امام سبی کہ چنا دا یون فو من اردامنا چی جیل تا دے کو نا چاسمون نوی نی دا جیل تا کو کنا امخت مزکن دے ننہ بسیو کٹیش پتیارش دے بان کو و اسو کولے كونه ان نسل بسلاسا بعد القتل ويذكرنا اغاثي كول قدوي كول شيء دا غدا

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا ولا تفيد توبه تفضل كذا تلاشى اقايدانه كي يقايدانه كي تبادر فاسى كدرتنا فلكنا كاتو تريد من يسشي كاتيركنا بس اولو بياديك وسكا تبو بوسيا زاتي بو بوسيكنا واتبال تبى قايدانه كيكنا كتو اخرتنا لخلصي اخرتا زابنا جزاقيكنا وسدو بغني قلبو كيجي واصحى قولي ايضا だから、パデューカーのシャカティコでもシェピセブダミラダハラコ。チェテベナ、マクシェケナウニウシェ。ベアリカデカナ、サリブナフロスタ、パンテイナフロスタ。バケケナ、ロスコラミフロスタ、ロスクラガナハダ。ハリケナ、モノパスポーチ、シュンタ。オカサライ、モルカラウエゲマコウネレポケナポケサスペシ。ネラカロスウタレペカウン。オヤダレンケナ。パマシカウネデケナフロスタ。و ك ب ا د ا ل ق د ر ت و ي ب ا د ا ل ك ب س و ي ك ن ا ب ي ا د خ ر ت ع ذ ا ب ن ا خ ب خ ل و س و ي ك ن ا خ ذ ا ل ف د ي ن ا ش ن خ ل ت ل ي يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا الله و ف ت ه إ ل ي ه ا ل و س ي ل ة و ج ا ه د و ا في سبيل ا ل ل ك م تفرحون اي دي إ ي م ا ن و ل ح ل ك ة اتقوا الله د خ ي ف ك ن ا و ي ر ش ت ه ان اتقوا خافوا عكابهم د خ ي ف ك ن ا عكاب لو يسالون و ي س ا ب أ ن تطيعه اذا سرد على شرطه كتات كبوكسا دراك كتات وكسا وقته الى الوسيله ولا طرابو لوسيله تلاش كسا كنا وطنو الى الوسيله لا طرابو لوسيله وغرسا ما يكرمكم اليه من تعاتي ما يكرمك اليه هل اعمل شفافك تمرزي كوي لا وسيله لا ما يكرمكم إليه هذا أشايكا جلابك تمر ذكبي كنا أغا كنا بداتي جلابك من طاعتي جلابك اتعاد تكنا أغا جلابك اتعاد هو رشتا وخيبك دي نبر نرزيكشتا وجاهدوا في سبيله ودى الله دي دين نبر جهادو كسا لإلاء دينه لعلكم تفرحون ومدى جي تسبه كنا كامياب شتا تفوزون تسبه كنا بامراد شتا إن الذين كفروا لو أ ن لهم ما في الجميع ومثل ما ولفت به من عذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ما تقبل منهم لهم عذاب أ ل ي م آ ق ص ن جكيم كافرون دي لو أ ن لهم لو خرق ا ل ش ر ط ة لا بفل ش ر ط ة خليجي كنا عم يفعل يقرا هروب ا ل ش ر ط ة وابفل خليجي دوت أ ن لهم دافو كنا جبلاي اسميادو على ما دوت اغفل مقدر كنا فلا مانا مقدر كنا لو سبطا لو خصلا كثير د ا غ ل ا في شيء ان لهم د ا غ ل ا في هذا السبب مقدر دي برا ان لهم مافر جميعا كثير سبب شيء كان سيدا طول شيء يجب ان يكون شيء دائما دي برا شيء دي كافر دي برا ومثله معه ودي قشان دي سرى نرى شيء كنا سمنا يجب ان يكون شيء كنا سدي دي مرى سرى نرى شيء ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه パペディアシェペスコダガサイダマフィアルドカナダパペディアシェルウィーダザブリキアマツナマトコビラメンウムウェナカビリベルシェケナエディナダベルシェケナカビルオザルウィカンアガジャナムソルタリビハムハディミオレディパラザブダルナクラユリズンアイヤフリジュメンナラウォリベカチェリジケンジャナムノウディギャタマナウナだたまなごれべれ。たまなべこちかないじゃんもとにわい。ほわまはんべはりじれみんは。

و ل ت ب ي ر ش ك ن ا اغلق تاج مشتر ش ك ن ا شالا قبيكنا جاكنا جانا مسلمكي او كاتيركنا مول مولي لشيء مصر بشاطر سبي فلا يسقط بتوبتي حق العدمي من الكتي ورد المال لوسر كسائي كان مولو قصر القصه نعم بينت سنته انه ان عفى عنه قبل رفع الامام سقتل قطر احاديث ذا بيان كلا ذا كاتيري ذا مفيوش لا بخاده ولكن يجب ان ي ك ن هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير علم تعلم ايه النبي ان السبام هي للتقرير حمزات السبام دي برضو السبام دي كتقرير دي برضا بل كده قدام من الشب يجري ان الله جب شك الله بك ايه برا بشيد اسمونه دو دمزك دو يعذب من يشاء عذاب ركي شاته چخاشي تعذيبه ده عذاب الكوله ويغفر لمن يشاء او مغفرت کو چاہتا خوشی کنا المغفرت له ده مغفرت و تخاشی بیالا پا کئی بخنا شی علا پا فہرشی بونه کدیر ده ومن اتعذیب المغفرت زنا ده حرشنا سزوگر کول دیو کنا مغفرت دی داد علا پا کئی پیختیور شدی یا ایوها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لكم من اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فلا فاغذروا ومن يرد الله فطرته فلن تملك له من الشيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولم يكن هناك عذاب عظيم ذلك بياد يهود كنا ايك شرطينا ذكر كوي ونبي سنتفاشي تسريدو وكي هذا سواء كي يهود شزناو شلا خيبر شه هو دي سواء كنا داغا دي انش نيش فارقو پشه كنا چكيم كنا بدون خواب كده پرا يو كنون وچكيم غريبوني ده پرا بل كنون دا دا چكيا دا زناو نشوي دو كرا لياز بلا كنا دا لشي كنا で、あさってあらび。えれかじゅうねたちだもんから、けすれらの。べれべれちょこみさんがほかな、ほまたらうりだほかな、さんさかおうほぬした。またらうり。ほえどねパデレパラダハブラウスラチプマディナシェダガ。さりどわくちゅうピンバリオ。えれもさもねピンバータガナ。とせえただもかでまぐりさ。アデモプタラカソリティブチカチェタケセルペスタカナエタダマスラビリサエタカナキサウィキサカデミブンデカナパイスラデカウラチェマクラウディサンサカウルスタフォベキトウェナカビレケサウカブチウィルカデマカブリサガパブディアマルマキサナビサンタモシカナダワキウェタキダカナソリスタビアカナエリダゴメトチケダイシカレチペディポカウルシカナダサンサカウルディでも、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、それを見ているのは、カワイデーハルケチェクナーアガプビラフィジャーティコ、ポコプリジャーティコ、ヤコウナフィエビスラーティン、チパシェクラザルプウジケナ、モサラセルコフォリヤポコウゼルプダマナ、エイズハルナウエザワジェドフォルサトナ、チェモカミミメディケナコフォルジャワティチェモカミメケナコフォルチャーゴケナ、ベルコデコファナセボアノコ、パフォルケタブケナアガプセプストリケナ、アラディナ、ミネルディナ、バヤンダーがいっぱいあるんだ、セッティー。パラコプルズルプウジー。 でハキナカルアマナチウィチミジマンドウラダダハルペガシダチウィチミジマンドウラダビアフワヒムプジョバラスウィダムタリコンビカルウィアイハリプジョバラスウィチミジマンドウラダケナウォルムトメンクルボハムハランケディケナズリイマンドウラモハムルムナフィクンウォメルナハドウサマウナリカレベサマウナリコメンアハリン لم ياتوكا و ل ي ح ك ي ا شكيم ذا يهوديون دي قوم سمعون لكذبه فلاش يقوم ذا شاكنا هير دين كذي درويغتا الذي افترتهم اخبارهم اغا درويغتا تردي و جلكردي ادي مريونه ايتا شغل دي غير دمان تسمع كابول ان كان سمع دي كابول اغا بمني شكيم مكان مريونه كيما ثابتوكو ومن الذين هادوا ديحل كنا تكيم يهوديون دي كنا سمعون لك دي باشي كنا سي خلطة كنا غير دين كي درويغتا اغلط ومخرف كنا حكمين اغا دير شكا بلبي سمعون لكم آخرين غير دين كي دي توتا انيرا خلق دي پورا لكم لأجلكم آخرين دي پورا دي كنا قوم انيرا خلق دي يهود دي لم ياتوك يا توتا رسول نبي توتا سي توتا بدك انك ساكو كنا و دا مثلا بتونا هوري كنا و هم علي حيبر زنا في مختنان ادويكنا شدي سودا زنا فشكريوا فكارهو رجمهما ايجا سان سركولي كنا اغاز لنوغر سرا فبعثوك ويزا ذلك بنو كوريزي تبدا مدينه في دائر ولجنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たيقولون ان يكون هذا خلق لمن ارسلوهم ايه جاتا تشكي في مرتب لجريدي بل قريتري ان اتيتم هذا كتوسا دا بخرف حكم ديكا شوچه دا كم ميخنا جول کرا دا چسن سرقول نشتا كتوسا دا حكم ديكا مخرف دا جلد دا قري اي افتاكم بمحمد فخذوه بداونا كبير كستا وإن لم تؤتوه كدا نشدر كولا بل افتاكم بخلافه دي جلد دي قرية یا دي مختر اولي كنولتا بالحكم دير كو چلا سن سر قول دي بي فحضر و بي ظن بات في نصيتا بي خبر بي سمار وشتا اذن اپلنو كي انتك بلو چو توشي قبيلة كي سر علا پوكي چو من يرد الله فتر و شاعت چلا پوكي دي گمرکون اراداو کو دي ادلال دي گمرکون فلن تملك لهو من الله فيا هر گئ بتکنا قدير نشتا بي مالك نشتا پرا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ظلن بالفضيحات والجزيات پر سوال سرا و پر جزيات سرا دا بي پرسي و دا بي پر پخراشتنا عذاب عظيم دا لوي عذاب دا پخرات سرا سمعونا لکده بي هم سمعو خبر دا متأخذب تا دا غير دين كده درويگه تا مخرف حكمينا و درويگه كده خلاچه دا جول كده آقا دير شکب لوي اقالونا سوقت خوانين كده حرومه بزم الحا و سکونا سخوت و سخوت ايه الحرام كروشانه كرشوتينه كسا فإن جاؤوكا كچيرتو ترول لتحكم بينهم چطة دي پشو پايسلاوكا فحكم بينهم بدي پشو پايسلاوكا كنا يخبر كتاب متلق كخواش دي بي او آرينم يأيران دروكا كنا فتوبو دي فايسلاح لازمين دي چحام خواه پايسلا بدي دي پراكي كنا ذكا يخبر كتوب يشتا هذا تخير منسوخن داغ اختيار بيوسي منسوخ شودا بقولي وعليكم بينهم بما عند لكنا اريكم شيء يقول لك الكتاب وتبقى في سلاكه الترويح الايه يثمر على السركه فيجب الحكم بينهم اذا تركوا الينا ايش كلام يسمى مقدمه روري بدخل الكتاب ذكر فاق متبقنا لذا في سلاكه لا تمر من وجب اذا تركوا كلام مقدمه يسجلكم وذا اصح قول لا قد يقول لي موشفي سيبشي ولو ترافوا الينا مع مسلمين وجبا اجماعا وكثير من المسلمين سرقنا مملاوه مسلمون على سرقنا بيحو باتفاق سرقنا اقام فايسلا وجبا دو وان تواردهم وكثير دينا اكن اعراض وكي ومكان ما دي تنور ويكنا فلا يدورك شيئا تو تبا ايسي زراد نكو دير وان حكمت وكثير مش فايسلا دو كرا بفاحكم بينهم الكسر بفاحكم بينهم الكسر إن لا يحب المقسطين على فكنا تا مقسطين أغير غرون دي بإنصاف رفا إصلاكا العادل في الحكم إيه يسيب على فكرة بدل بركبي وكيف يحكمونك دا توتا جفا إصلاكا ريكنا فداشا ديكا نخبر غراض ويخبر مطلابي بي فإصلاك مقلية تومن مقصود نبي سرنگ مكنا فإصلاكا فتومنه وهنا متورات ديسان فالتورات موجود دا في حكم لا تفاشي دلالة فايسلي موجودة دلالة كامبة موجودة درجة مولا لا يستفهم التعجب دي برادا إيه لم يقصد بذلك معرفة الحق دا توتا بمرافعات را مقصود يدي كان حقي پر نغلين دو كان چكام مثلا بحق فايسلات توقع بل ما هو أهوان وعلم ملك مقصود آقا دا چكي ما كان دي پر سوقا بي جي كدشي دولي رسكي ترميمي پشي دو فايسلاشي ذكا توتا فايسلات رو دي ثم يتولون يعرضون عن حكمها عن حكمك برجم الموافق لكتابهم تجي كان هذه الكتاب موافق برجم فإسلام تكي بدي مخل ربي كنا سرنا ولا بدك بيانا مالي من بعد ذلك فاسي كي فإسلينا فاسي حكيمنا وما أولئك بالمؤمنين ودا يكيني مسلمون ندي كنا وكي مسلمون ندي زباني كنا إيمان كنا كي ميرا مسلمون إيمان ندفعي فكتبه بني